بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الخلق: ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال، أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، الثالث أن الناس معه قسمان، موافق له موال ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه واجب. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمرهم بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده، كما ذكرنا المعروف هو المعروف شرعا الذي عرف في الشرع حسنه، وضده هو المنكر. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العمة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه، عدم الانتقام منهم لنفسه. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. هذا الكلام ما رد في أخذ ما سهل إلى أن يعفو عمن ظلمه، كما ورد في الأثر الذي ذكره قبل ذلك عن جعفر بن محمد: إن الله أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فخذ العفو بالتفسير الأوسع أنه يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني ما بذلته نفوسهم طوعا وسماحة، وهذا يترتب عليه أن يقبل معاذيرهم ويعفو عنهم، كما قال الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، وهذه صريحة في العفو الذي هو بمعنى المسامحة والمساهلة. قال خذ العفو، قال مجاهد: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم، الذي هو كما ذكرنا ما طوعت به أنفسهم سماحة واختيارا من غير تخسيس. الخسة الدناءة، والله أعلى وأعلم. يقول: مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة، يقبل عذر من اعتذر دون أن يكون في ذلك إدناء من منزلته، إنما يعفو صلى الله عليه وآله وسلم عمن ظلمه عند القدرة، يتساهل صلى الله عليه وسلم في غير حقوق الله عز وجل. يقول: مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث، يعني في حقوق النفس، وهذا بلا شك في كل كبير أو مطاع مطلوب منه أن يتغافل وأن يعفو وأن يصفح وأن لا يستقصي في البحث والتدقيق في بواطن الناس الذين جعل عليهم وليا أو رقيبا أو كبيرا، لا يستقصي في البحث، لا يدقق كثيرا في حقوق نفسه، ولا يفتش عن حقائق الباطن، بل يقبل ما ذكروه من ظواهرهم ويعفو عما سوى ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خذ ما عفا لك من أموالهم، وهو الفاضل عن العيال وذلك معنى قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. خذ العفو، خذ الذي أنفقوه طائعين، لا تجبرهم على ما ليس بواجب، ما بذلته نفوسهم طائعة في الأموال. وكلام مجاهد في ذلك أوسع، وكلام عبد الله بن الزبير أوسع، وإن كان أراد ابن عباس رضي الله عنه قصر الآية على ذلك فكلام من تقدم أوسع، والذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن هذا ضمن العفو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به، أن يأخذه، وهو أنه ما فضل عن حاجتهم، عن حاجتهم وحاجة أولادهم ومن لزمته نفقتهم ومن يعولونه، فما بذلوه طائعين فخذه. ثم قال تعالى وأمر بالعرف، وهو كل معروف، وأعرفه التوحيد، ثم حقوق العبودية، ثم وحقوق العبيد. وأمر بالعرف كما ذكرنا أعظم التوحيد، أعظم المعروف شرعا هو توحيد الله عز وجل وترك الشرك الذي هو أعظم المنكرات. حقوق العبودية أداء الواجبات وترك المحرمات. حقوق العباد عدم ظلم الناس ومعاملتهم بالخلق الحسن. قال ثم قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليس بمنسوخة، لأن بعض العلماء قالوا هذه الآية منسوخة بآيات القتال، والظاهر أنها ليست منسوخة، وإنما هي في من جهل عليك في حق نفسك فأنت لا تقابله بجهالة مماثلة، لا تقابله بسفه، لا تقابله بسوء خلق، وإنما تتركه. وهذا معنى قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما حسنا يسلم مخاطبهم به من أذاهم، سلم من أذاهم، قالوا ما يسلم به المخاطب، لم يردوا الإساءة بالإساءة ولكن ردوا الإساءة بالإحسان، أو على الأقل بكف أذاهم وعدم مقابلة السب بالسب أو الطعن بالطعن أو الأذى بالأذى. فهذا أمر بالإعراض عن الجاهلين. وبعض العلماء ذكر أن الإعراض عن الجاهلين وعن المشركين منسوخ كما ذكرنا بآيات الجهاد، وليس كذلك، فإن هذا لحق الله سبحانه وتعالى، أعني الجهاد والقتال لحق الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن الجاهلين في حق نفسه وفي حقوقه الشخصية. يقول بل يعرض، وعلى هذا فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. العصاة مثلا هل نتركهم ولا نعبأ بهم ونتركهم يفعلون المنكرات؟ ليس هذا هو المقصود. حينما يشرع القتال، حينما يشرع إقامة الحدود، وحينما يشرع العقوبات على العصاة في الحالات التي يكون فيها الأمر كذلك، فإنه يجب إقامة هذه الحقوق، وفي نفس الوقت في حقوق نفسه لا ينتقم لنفسه، والله أعلى وأعلم. وأحيانا لا يكون الأمر بالعقوبة للجاهل مشروعا، إما لأنه على سبيل المثال رآه منفردا مثلا، لم تقم بينة على كونه قد فعل هذه الفاحشة وهذا المنكر، فهذا ماذا يصنع عنه؟ ينصحه، فإذا جهل عليه أعرض، لأنه لا يستطيع شرعا ولو في دولة الإسلام. رأى مثلا رجل يفعل فاحشة ينصحه ويعمره بالتوبة ويذكره بالله عز وجل وليس معه شهود، فهذا لو رفع الأمر إلى الإمام ماذا يكون جزاؤه؟ يعني يكون قاذفا. فهنا لا تشرع العقوبة لعدم استيفاء الشروط، ومع ذلك فهو ينصحه فإذا جهل عليه أعرض عنه. وقد يكون في بعض الأحوال المؤمن مستضعفا في أرض هو فيها مستضعف، لا يستطيع أن يقيم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على القادرين من واجب يعني إقامة الحقوق والحدود وتغيير المنكر باليد ونحو ذلك. فماذا يصنع؟ يدعو إلى الله عز وجل، فإذا جهل عليه أعرض عن الجاهلين أيضا. ولذلك الأمر بالكف والإعراض يعمل به في أحوال، ومن هنا كان القول بأن الآية ليست منسوخة هو الصحيح. قال: وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا حديث. والحديث الآخر: ما مسست ديباجا ولا حريرا، الديباج غليظ الحرير، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جعل الله له مع حسن الخلق حسن الخلق، ورائحته صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون بعرقه. قال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، الفترة التي قضاها بالمدينة كان أنس خادمه، فما قال لي قط أف، ولا مرة واحدة قال أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، لم يعاتبه صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني جعل أنس أشد حرصا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لو كان يعني يلومه في حق نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان حقا لله عز وجل، فما كان صلى الله عليه وسلم ليترك ما أوجبه الله عليه من الأمر بالعرف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حقوق الله. قال: ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليهما. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، فحسن الخلق إذا كان مع الله عز وجل ومع الناس كان ذلك هو البر الذي أمر الله عز وجل به. والإثم ما حاك في صدرك، علامة الإثم أن تجد فيه حرجا في صدرك منه، لا تستريح له ولا تطمئن له. والمؤمن دائما لا يقر قلبه على الإثم، بل ينفر منه ويأباه ويرفضه ويتألم منه، لأن الله فطره على كراهية الإثم وزاده نور الشرع كراهة له. لذلك ما حاك في صدرك هو الإثم، وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه يرى هذا الأمر منكرا عندهم، فهو لا يريد أن يطلع على منكراته. يقول: فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور، يجعل الصدر ضيقا يحيك فيه ويضطرب ولا يستقر، ويكون الإنسان غير مستريح له. يقول: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. ولذا قلنا حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس، لأن حسن الخلق مع الله هو الآية التي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يتضمن العفو الأمر بالمعروف وهو أوله التوحيد. فالذي يأمر بالتوحيد يأمر نفسه به، فلا بد أن يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كذلك يؤدي الصلاة ويؤتي الزكاة ويلتزم شرائع الإسلام ويحسن معاملة الناس كذلك. في كما قال عز وجل: ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. معاملة الناس بإتيانه المال رغم أنه يحبه فهو يقدم حق القرابات، ولا شك أن من فعل ذلك كان بما عليه أوجب، يعني أكثر التزاما، كان بما وجب عليه أكثر التزاما. إذا كان يؤتي المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فهو بما وجب عليه من حقوقهم الأخرى أكثر التزاما. أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول: وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر. والنفس هنا نفس المؤمن الصادق كما ذكرنا، وليس أن كل إنسان يقول أنا مستريح للشيء الفلاني فهو حلال وأنا أشك في الشيء الفلاني فهو إثم، وإنما الأمر كما ذكرنا بممارسة طويلة مع الإيمان وملازمة للكتاب والسنة تجعل الإنسان يطمئن إلى الحق ويكره ويضيق صدره بالباطل والإثم. يقول: وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، وقد فسر صلى الله عليه وسلم حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به كما ذكرنا، أمر لا يستقر في القلب، يضطرب في القلب، يضطرب في النفس، حواز الصدور يعني لا يستقر فيها ولا تطمئن معه. يقول: وهذا الإثم حواز الصدور هذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. نقول: هذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كنس، هذا الذي ذكر من أن حسن الخلق وطمأنينة النفس والقلب والإثم حواز الصدور وما حكى فيها واسترابت، هذا التعريف غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ولذا قلنا أن حسن الخلق مرآة الإيمان، وكما ذكرنا من قبل أن حسن الخلق يجمع كف الأذى عن الناس واحتمال أذاهم وبذل الفضل لهم، بذل ما عندك من الخير لهم في نفس الوقت الذي تمنع أنت أذاك، وإذا أذوك احتملت أنت تعطي الخير وفي نفس الوقت تكف نفسك عن الشر، وإذا آذوك هم لم تقابل الإساءة بالإساءة بل تقابل الإساءة بالإحسان، بذل الندى وكف الأذى واحتماله. فهذا الذي يوصل عندما نتأمل كيف يكون هو طمأنينة النفس، من الذي يقدر على ذلك أن يعطي ما عليه وزيادة، يعطي ما فضل عنده من حاجة من يعني فوق حاجته ويبذل ما لديه للناس، يعطيهم حتى ولو كان يحب ما عنده وقد يصل الأمر إلى الإيثار يعطيهم وهو محتاج، ومن يكف أذى ويمنع يكف شره عن الناس فإن ذلك صدق، لا يؤذيهم بقول ولا يؤذيهم بفعل، وفي نفس الوقت إذا آذوه إن هم بيزهمش في ذلك. في ناس على العكس من ذلك اللي في إيدين الناس إيه تاخده، وإذا يعني قابلوهم آذوهم، أول ما قابل واحد يمسكه يضرب يسبه يشتمه يكذب عليه يغدر به ويؤذيه بأنواع الأذى، في نفس الوقت الأمر أنه إذا آذاه أحد كان أشد اعتداء لأنه بيعتدي من غير أن يؤذيه أحد. المؤمن على الخلاف من ذلك. كيف أصل الإنسان إلى هذه الدرجة من درجات الإيمان لنعرف العلاقة بين حسن الخلق وبين طمأنينة النفس و يعني يعني أنه لا يحيك فيها. الحقيقة أن الإيمان من حب الله عز وجل والتصديق بوعده ووعيده والرغبة فيما عنده والتوكل عليه والاستغناء بعبوديته سبحانه وتعالى وشكر نعمه والصبر على بلائه، يحصل معه غنى القلب ويحصل معه رضا الإنسان بما قسم الله له وما أعطاه الله عز وجل من عبادته وشكره والقرب منه، يجعله لا يعبأ بما في يده من الدنيا ولا بما في أيدي الناس، فهو لذلك يبذلها لأنه غني أغناه الله سبحانه وتعالى بذكره وشكره وحسن عبادته. ولذلك نفسه مطمئنة، لو أن الدنيا كلها ذهبت من يده لم يحزن عليها، لأن عنده الإيمان، عنده ما هو أعلى، عنده ما هو أفضل، فيهون عليه أن يبذل الدنيا لمن طلبها منه ولمن لم يطلبها. والناس إذا جاءوه ليعطيهم من الدنيا أعطاهم باذلا بسماحة، فهو يبذل ما عنده لأن عنده ما هو أغنى وما أغناه الله به. يعني لما يجي واحد غني وكريم، يجي واحد يطلب منه ربع جنيه، يقول هو ربع جنيه لا يسوي حاجة، طب خلاص خد الربع جنيه. نقول فمن أغناه الله عز وجل بعبادته فإنه يهون عليه أن يبذل جناح البعوضة، فهو هذا، فبذل الندى بذل ما عنده للناس. وكذلك إذا آذوه احتمل أذاهم، لأن شعوره بأن عنده كثير جدا يجعل ما أخذوه من حقوقه شيئا يسيرا لا ينازعهم فيه، حتى ما يتألم به لو شتم أو أوذي أو نحو ذلك، أو حتى يعني تكلموا في حقه أو غير ذلك مما لم يكن حقا لله عز وجل، أو لا يترتب عليه نقصان في الدين زي ما يقول مجاهد من غير تخسيس، يعني بقاش إن هو مهان بحيث أنه يعني يستذله الناس ويهينونه يضربونه ويؤذونه من غير أن يكون في ذلك من يعني من عزة الطاعة، لكن المقصود أنه قد يسامح حتى في هذه الحقوق مع قدرته على الاقتصاص والانتصار ممن أذاه، لكن يسهل عليه العفو، يسهل عليه أن يسامح. وكما ذكرنا يكف أذاه عنهم بالأولى، لأنه يبذل ما عنده فليس عنده ما يؤذيهم. حصول الطمأنينة بالإيمان تؤدي إلى حسن الخلق، الإحسان فيما بينه وبين الله بعبادة الله كأنه يراه يجعل نفسه مطمئنة، فعند ذلك يعني يسهل عليه حسن الخلق. حسن الخلق مستحيل في حق من لم يؤمن الإيمان الصادق، لأنه رغباته هي التي تحركه، شهواته هي التي تدفعه، فسوف ينافس الناس على دنياهم. وإن تعود أو بعض الكفار قد جبل على بعض الخصال الحسنة، لكن في النهاية شهواته تحركه. وأسوأ الناس خلقا أكفر الناس وأكثرهم صدا عن سبيل الله كالأبالسة والطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل، فهؤلاء أسوأ الناس خلقا، كبر وعجب وغرور وحسد، صفات إبليس هي سوء الخلق والعياذ بالله من ذلك. قال وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، كما ذكرنا لأنه علامة على الإيمان الراسخ في القلب، حتى ولو لم يكثر من الصلاة والصوم لكن لسانه عفيف لا يؤذي الناس بلسانه ولا بيده ولا بجاهه، يكف أذاه ويحسن إليهم كما ذكرنا. قال وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء، يتكلم بالفحش من الكلام، وعامة الفحش من الكلام مرتبط بالعورات، أكثر الفاحش من الكلام مرتبط بفعل الفواحش، مرتبط بذكر العورات، يتكلم ب كان الناس زمان بيتكلموا دلوقتي بيتفرجوا، ونسأل الله العفو والعافية. الناس دلوقتي بيصوروا من الفواحش والعياذ بالله وهي تفعل وينشرونها في الناس، نسأل الله العافية. ده من أفضل الأشياء إن واحد مثلا يأتي الفاحشة مع امرأة أو كذا ثم يصورها وينشرها في الناس، ده مجرد الكلمة إن هو يتكلم بالفواحش يبغضه الله عز وجل عليه. الكلمة في القذف كلمة فقط أنه فعل كذا، كانت كلمات ويقام بها الحد، فكيف إذا فعل ذلك بأن يصور وينشر في الناس؟ تكلم الإنسان بالفواحش، بالسب، بالبذاءة، بالكلام العنيف للناس ونحو ذلك، كل هذا من أسباب بغض الله عز وجل للمرء. وفيه أيضا في الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن. طبعا أدع السيئة الحسنة تمحوها ده علشان تدارك النقص في التقوى، تدارك النقص عشان تكمل التقوى، وخالق الناس بخلق حسن يبقى في حق الله وحق الناس. تقوى الله حق الله، يتق الله عز وجل، يأتي الواجبات ويترك المحرمات، يفعل المستحبات ويترك المكروهات، تقوى الواجبة والمستحبة، وحسن الخلق في معاملة الناس. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم لأجل اللسان الذي يتكلم بالكذب والغيبة والنميمة وأذية الخلق والسب والبذاء والكلام بالعورات واستعمال الألفاظ المنكرة، ونسأل الله العافية. والفم لأجل أكل الحرام سواء كان حراما لذاته كالميتة والخنزير والخمر والمخدرات، أو حرام بصفة كسبه كأكل الربا والميسر وكل ما أعان على معصية الله عز وجل، فهذا مما يدخل الفم. والفم كذلك مما يدخل الناس النار، مثل التقبيل المحرم مثلا فإنه من زنا الفم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والفم زناه القبول. والفرج، الفم والفرج من أكثر ما يدخل الناس النار، الشهوات الجنسية، ونسأل الله العافية. فالفرج اتباع شهوة الجنس، شهوة النساء، من أعظم ما يؤدي إلى دخول النار. أكثر العالم يسيرون خلف شهواتهم المحرمة ويترتب على ذلك دخول النار. وفيه أيضا في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا دليل على ما ذكرنا من أن حسن الخلق مرآة الإيمان، يظهر في حسن الخلق حقيقة ما في باطن القلب من الطمأنينة بالله عز وجل، من الغنى بالله، لذلك يسهل عليه أن يعفو. لا يمكن أن يكون حسودا المؤمن، لماذا؟ كيف يحسد الناس على ما أنعم الله عليهم وهو موقن أن الله الذي قسم، ثم قد أعطاه الله كثيرا بإيمانه، فكيف ينظر إلى شيء تافه من الدنيا أعطيه غيره فيحقد عليه ويحسد، فيترتب على ذلك أذية هذا المحسود ونحو ذلك. أما إذا كان مؤمنا فهو يغبطه على إيمانه، فهو يحبه في الله عز وجل، ولا شك أنه يحب الله لأنه مؤمن، فهو يريد أن يعمل الناس بالطاعة، فلا يمكن أن يكون حاسدا لمؤمن على نعمة الإيمان، لأنه يحب أن يطاع الله في الأرض، ده إذا كان صادق فعلا. أما ما تجد من تنافس فيما يبدو للناس على الدين وقد أدى إلى سوء الخلق من غيبة ونميمة وانتقاص من الآخرين وسب وحسد حقيقي يتمنى زوال ما عند الآخر من النعمة، فاعلم أنه وإن كان فيما يبدو للناس أنه تنافس على الدين على العلم مثلا أو على الدعوة أو على الـ الـ الـ يعني منازل في أمور الدين من الجهاد أو كذا، اعلم أن الدنيا هي من وراء ذلك. يعني عمر ما تجد أن التقاتل مثلا بين المسلمين على الرئاسة والملك ونحو ذلك إلا بسبب الدنيا، مش لازم أن هما يكونوا من الطرفين، لكن على الأقل واحد من الطرفين لابد أن يكون أحد الطرفين كذلك، وقد يكون الطرفان كلاهما على الدنيا. فلا يمكن أن يكون هناك مثلا حسد كما ذكرنا أو أذية أو قطيعة أو نحو ذلك بسبب مع وجود الإيمان، إنما يحصل هذا في حالة نقص الإيمان أو زواله. إن من أكمل منا إيمان أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا ذكر الخيرية للنساء؟ لأن الإنسان قد يتجمل مع الناس فيما يبدو لهم إذا كان لا يخالطهم إلا لحظات، تقابل إنسان سوف تجلس معه نصف ساعة ثم تبتسم في وجهه وتحسن الكلام وتظهر محاسن الخلق، وإذا انصرف أو إذا ابتعدت عنه رجع الإنسان إلى طبيعته. وكم من الناس له وجه عند الناس ووجه في داخل البيت، حال يعرفه المقربون منه، والإنسان لا يستطيع أن يتجمل طول العمر، لا يستطيع أن يتجمل أمام أهله وقربته على الدوام، لأن طبيعته سوف تظهر معهم. فإذا كان خيره يظهر عند امرأته التي يعاشرها ليلا ونهارا وتصحبه ويصحبها، فلا شك أن هذه هي حقيقته. وأما من كان سيئا مع أهله ولو أظهر الناس حسن الخلق فهو يظهر داخل البيت حقيقة خلقه، ولذلك حقيقة إيمانه. ولذا كان خياركم خياركم لنسائهم وخياركم نعم صحيح مع ضعف المرأة، لأن الإنسان اللئيم يتجبر على الضعيف ويهين للقوي، يكون مهينا أمام القوي ويذل أمام القوي، يهون أمام القوي ويذل أمامه. فإذا كان مع المرأة وهي ضعيفة في الغالب، فإذا كان الأمر كذلك وهو يحسن إليها لم يكن ذلك إلا عن خصلة حقيقية في القيام بحق الضعيف والإحسان إلى الناس. ولذلك وضع الإنسان داخل بيته هو الذي يعول عليه في الميزان الحقيقي، لا يستطيع أن يجامل على الدوام ولا يرائي على الدوام في البيت، نسأل الله العافية. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بالذي ذكرنا من بذل الندى وكف الأذى واحتمال أذى الناس، يصل المؤمن إلى درجات العباد المواظبين على الصلاة والقيام بالليل. قال ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه الطبراني وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة ترك المجادلة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله، ده الصحيح، إن دي أصلا صفات حسن الخلق عند التأمل. البعض قد يجادل وإن كان مبطلا، أهم حاجة عنده الجدل، يقعد يناقش في كل مسألة وتجيله يمين يجيله الشمال، ولا يزال يعرض أنواع الاعتراض على الآخر وإن كان مبطلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة في أصل الجنة في أدنى الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وهو صاحب حق لكن يتركه، لأن الجدال مأمور بأن يكون بالتي أحسن، دخلنا في الجدال بغير التي أحسن والانتصار للنفس، انتصر الشيطان على الطرفين، والطرف الثاني سوف لابد وأن يدخل يريد أن ينتصر نفسه لما يلاقي بهذه الطريقة. فترك الجدال بهذه الطريقة أفضل، ترك الجدال لمن كان محق وإن كان محقا، لمن ترك المرأة وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة، ولمن ترك الكذب وإن كان مزعما. ترك الكذب مطلقا، ولكن الناس بتبقى نفسها تقول النكتة، فعشان كده إيه، عشان الناس تضحك ويبسطوا بعضهم ويبقى القعدة جميلة، فيروح جايين جاي أي النكتة، فيبقى في ضغط نفسي على أنه يقول إيه النكتة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن كان مازحا، لأن المزاح أحيانا يترتب عليه الكذب، وكما ذكرنا يعني في طريقة معاملته، حتى يتعود المسلم على الصدق على الدوام. الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يمزح إلا صدقا، يعني لا يدخل الجنة عجوز مثلا، لأنها إذا دخلتها تكون إيه شابة. من يشتري مني العبد وهو عبد لله عز وجل؟ قال وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون، الثرثار الذي يتكلم بلا ايه بلا فائدة، كل حاجة يتكلم فيها، كل الأمور تلاقي ناس بيتكلموا مثلا في موضوع ما يخصوش يخش يتكلم، إذا بتكلموا في ايه وهو جاي داخل معاهم في الكلام، الثرثار دائم الكلام في أي موطن عايز يتكلم. والمتشدقون المتكلم بملء فيه، والله العظيم أقول كذا مثلا تفاصحا، عم يطلع بقى المخارج بقى مظبوطة علشان يبين لهم أنه رجل إيه فصيح. لما يتكلم يجيب أغرب اللغات، عارفين قصيدة البلبلي دي أهدوم ده لما إيه المتشدقون، يقعد يجيب أغرب اللغات، يجيب الكلام الغريب اللي يقول لك يا خبر ده أنا مش فاهم حاجة، ده الناس ده الرجل ده خطير جدا. وهكذا أيضا في كثير من الإيه يجيب إغراب المسائل، يقول له هجيب لك مسألة وشوف أنت بقى، مسألة تبقاش منها فائدة، ومسألة صعبة جدا في اللغة في الفقه في مسائل بقى عويصة، في يجيب له أصول الفقه دي مثلا، ده باب يحصل فيه هذا الأمر. المتشدقون علوم اصلا، يقول له طب تعريف الامر الفلاني، وهو الرجل يكون وفي الحقيقه كثير منه قد لا ينفع، وليس كله طبعا بالتاكيد، ولكن الجزء المتعلق بفهم الكتاب والسنه هو النافع. لكن كما ذكرنا يعقد الناس بطريقه الكلام الصعب الذي لا يفهم. قالوا قد علمنا الثرثرون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. المتكلم بملء فيه يقعد كما ذكرنا يعني يخرج الحروف بقى من مخارجها بالتدقيق ليظهر الفصاحة، ويتعاظم على غيره كما ذكرنا، تستعمل وحشي اللغة، يستعمل الغريب من اللغة، ويتطاول، وكذلك النادر من المسائل التي لا يعرفها أكثر الناس ليعقدهم كما باصطلاح الناس يعني، وإظهارا لفضله على غيره. وأصله من الفهق وهو الامتلاء. المتفيقون بقى الذي الرسول عرفه قال المتكبرون. فصل الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. المتصوفة قالوا وكذلك التصوف، يقول التصوف في الحقيقة هو حسن الخلق، لا بتعرفه من التصوف، وإلا فنحن نأبه هذه اللفظة التي لم يرد لها أصل في الكتاب ولا في السنة. قال الكتاني التصوف هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. واحنا لا نرضى بهذا التعريف لحسن الخلق. وقد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وده الذي ذكرناه من أحسن التعريفات لحسن الخلق، بذل الندى، بذل الفاضل عندك، وكف الأذى، وكذا لو كنت محتاجا تبذل، وكف الأذى تكف أذاك، وده القدر اللازم، واحتمال أذى الناس. وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل، التخلي عن الرذائل، الأخلاق السيئة، الكذب، خلف الوعد، سوء الظن بالناس، الحقد، الحسد، البغضاء والكراهية، خيانة الأمانة، غش الناس، تكف ذلك، تمنعه، لا تعامل الناس بذلك، قطيعة الرحم، الإساءة إلى الجيران، الإساءة إلى الأهل، الضرب، أخذ الأموال بالباطل. في أشياء عملية وفي أشياء قولية، لابد أن تكف عن أذية الناس والرذائل الظاهرة والباطنة، الكبر، العجب بالنفس، مدح النفس والثناء عليها، كل هذه من الرذائل تتخلى عنها. والتحلي بالفضائل، الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد والوعد، العدل في الخصومة، بذل ما عليك من الحقوق والزيادة على ذلك، حسن القضاء، حسن الظن بالناس. يقول وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. على فكرة هذا الباب من أهم الأبواب، والإمام ابن القيم أشبع فيه إشباعا رائعا. اللي جاي ذا باب أو يعني فصول ينبغي أن نهتم بها جدا في طريقة تحسين الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. هل المطالبة بالحقوق المادية بأسلوب عنيف وبضغط على الآخرين من سوء الخلق؟ في حالة المطالبة باللين وبحسن الخلق يكون هناك طمع وعدم التزام من الآخرين، لذلك أكون عنيفا وعدم التزام بالأخلاق في الطلب، هل أكون آثما؟ لا، لا تأثم إذا كان لا يجدي معه اللين، ولكن تريد الكمال، فقد قال النبي الكمال أن لا تطلب إلا بالحسنى متوكلا على الله في أن يرد إليك حقك، ولو استحيت فالله عز وجل حي كريم. لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا، يعني له أن يتكلم بالشدة في بعض الأحيان، ولكن يؤمر بأن يعني يطلب بالحسنى ويصبر ويحتمل. ها؟ نعم، والعفو أكمل. استحقت زوجته مبلغا من المال بعد وفاة أبيها من الشركة التي كان يعمل بها، هي ممنوعة من التصرف منه حتى تبلغ سن 21، هل لها أن تسمح للشركة أن تضع لها هذا المال بالبنك؟ تطلب أن يوضع في بنك إسلامي، وهو سيوضع ليس من قبل الشركة إنما من قبل المجلس الحسبي، ولكن الآن المجلس الحسبي يقبل إذا طلب الوصي أن يوضع المال في بنك إسلامي فإنهم يضعونه. هل يجوز أن تعيش معنا ابنة خالي وأخت زوجتي في البيت، مع العلم بأن خالي وأبوها وأمها قد ماتا وهي تجلس وحدها في بيتها؟ نعم، يمكن أن تعيش معكم، ولكن تلتزم بالحجاب إذا كانت بالغة، وتمتنع من الخلوة بها، ولا بد من الحرص على ذلك. يقول كيف استعد لرمضان بقي عليه شهرا. الله المستعان. اجتهد من الآن في قراءة القرآن وفي الصلاة ما استطعت بالليل، واجتهد في حسن الخلق كما ذكرنا، فإن هذا من أعظم أسباب التوفيق. حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة النافلة: يجوز أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة لفعل ذكوان مولى عائشة حين كان أمها من المصحف، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة التي شغلته فيها التصاوير التي عرضت له في الصلاة، فدل ذلك على أن تأمل الخط في الصلاة لا يبطلها، ولكن لا شك أن فيه نقص عن أن يقرأ من حفظه. ما هو أجر الجنازة من الصلاة والتشييع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. ما صفة القيراط؟ ثواب عظيم جدا. قيل إن القيراط مثل جبل أحد من الحسنات يعني. والله أعلم. المواطن التي يباح فيها النظر للأجنبية: يجوز النظر عند الحاجة مثل الخطبة يخطبها، يجوز النظر عند الشهادة عليها، يجوز النظر عند الشهادة دي تحملا أو أداء، عشان يقولوا هذه هو بيشوف مثلا البيع أو الشراء أو الفاحشة حتى، ده ويباح النظر إلى الفرج عشان هيشهد أنه إيه أنها تزني مثلا، فهذا الأمر قد. وعند الأداء عشان يقولوا هي دي التي رأيتها، هي دي اللي انت بعت لها، هي دي اللي انت تعاملتها. وكذلك من الحاجة لمصلحتها مثل التطبيب مثلا. والله أعلم. حكم العمل في سمسرة العقارات: إذا كان فيما يحل التعاقد به التعاقد عليه يجوز ذلك، أما المعاملات المحرمة في البيوع مثل أرض مغصوبة مثلا، يشتغل سمسار يجيب الأراضي اللي هي عارف أن الناس سرقينها ويسوقها لهم، هذا ظالم، أو أنه هو يعمل في تسويق شقق لم تبنى بعد، فإن هذا لا يجوز، لأن بيع الشقق قبل بنائها لا يجوز. فإذا كان في أمر جائز شرعا، أرض مملوكة لأصحابها والأمر ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا مخالفة شرعية، فلا بأس. شقق المصايف: إذا كان لأسرة تطيع الله عز وجل ولا تذهب بنسائها وبناتها إلى أماكن الفساد، أنا بتكلم ما أقول خلاص أنا لا أقوله، أنا بشترط شروطه، فهذا يجوز. أما إذا كان الحال على ما هو معلوم من أن البنات جايين في قمة التبرج وحيروحوا البحر وحيفعلوا المنكرات في أماكن اللهو واللعب، فمثل هذا لا يجوز بلا شك. أنا مش لسه قايل دلوقتي حالا بيع الشقق قبل بنائها بيع ما ليس عندك، وهي بيع معين وليس بيع موصوف في الذمة، لأن الشقق لا تثبت في الذمة، الدور والعقارات لا تثبت في الذمة، فينفعش أنها تبقى سلم، وبالتالي فبيع معدوم غير موجود ليست عنده فعلا، يبيع هوا. الصحيح في الموضوع ده أنها تبقى فعلا اتحاد ملك، وهم للأسف الشديد ان كل المقاولين ما بيرضوش باتحاد الملاك الحقيقي. اتحاد الملاك حقيقي يعني ايه؟ اتحاد الملاك حقيقي يعني الناس تشترك في الارض وتشترك في المباني حسب ما اسعار المباني، وياخد اللي هينظم الموضوع نسبة، لكن هو عايز يربح الارباح الايه الفظيعة، وبالتالي بياخد فلوس الناس ويبني لهم بيها وياخد ارباح منهم، يبني لهم الهواء، بيبيع لهم الهواء. حكم تجرد الزوجين أثناء المعاشرة: الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف. سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذا السؤال فقالت أو عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتي والمرأة إلى فرج زوجها، فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أريد أن يصوم يوما ويفطر يوما في شهر رجب وشعبان فقط، هل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء، ولكن لا تخصص رجب وشعبان خصوصا. إن كنت لأنك تقدر على ذلك الآن ولا تقدر عليه في غيرهما فنعم، وشعبان يستحب الإكثار من الصيام فيه، ورجب لمن يعني عندما صح حديث صم من الحرم ودع. وعموما شهر رجب من أشهر الحرم التي لها فضيلة على غيرها، لكن لا ينبغي أن تخصص بهذا دون غيره. طالب علم يحفظ كتاب في كتاب الله ويحضر دروس العلم ولا ولكن يشعر في أنه في حيرة، اجتهد سوف تزول هذه الحيرة شيئا فشيئا، والله المستعان. يقول هل أبدأ في كتب معينة أم أتفرغ للحفظ؟ اجعل هناك حصصا، لا بد من الحفظ، ولا بد أن القرآن له نصيب والسنة لها نصيب، دراسة الحديث وفهمه لها نصيب، التوحيد والفقه والتهذيب لا بد أن تجعل نصيب، وكذلك التفسير. أقول قولي هذا وأستغفر.